قلت الفاضي ولا لكن العلماء استحبوا الأدعية الطويلة زي في حديث صحيح مسلم كده طويل 9 صفحة ولا حاجة هذا استحب الصلاة الليل لأن هي اللي استحب فيها الفطور. كان ابن عمر يصلي وهو محدث كان يسجد للتلاوة وهو محدث لكن مذهب جمهور العلماء أنه اشترط سجود التلاوة ما اشترط لإيه؟ للصلاة. يقول احنا كنا ايه في صلاة الكسوف قلنا يسنوا او تسنوا صلاة الكسوف عند كسوف الشمس او القمر تسنوا جماعة او فرادة وفعلها في المسجد افضل. وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف الى انتهائه يعني لو الكسوف انتهى هل يشرع ان تقضى صلاة الكسوف؟ لا تقضى لا تقضى يبقى وقتها من ابتداء الكسوف الى انتهائه. ولا يستحب فيها في مذهب الامام احمد خطبه لا يستحب خطبه لصلاه الكسوف في مذهب الامام احمد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وادعوا ربكم حتى ينجلي. طب هتقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه النبي صلى الله عليه وسلم كانت عارضه لانهم قالوا كسفت الشمس الموت ابراهيم. طب جبت منين كانت عارضه والاصل التاسي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وتصدقوا وادعوا الله عز وجل حتى ينجلي حتى ينجلي. فقوله حتى ينجلي يدل على ان المستحب في هذا الوقت هو الصلاه وايه والدعاء والفعل والاعمال الصالحه والاعمال الصالحه. ويستحب ان ينادى لها الصلاه جامعه او الصلاه جامعه الاثنين صح الصلاه جامعه والصلاه جامعه. طيب يقول وتصلى على صفه حديث عائشه صفه صلاه الكسوف. يقول على صفه حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاه الكسوف. بصلاة الكسوف تكون جهرا ولا سرا؟ تكون جهرا. يستحب ان تكون ايه جهرا لحديث عائشه الذي في الصحيحين. يقول جهر في صلاه الكسوف في قراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اربع ركعات في ركعتين واربع يعني ايه الكلام ده كنا يعني هو سيكبر تكبيره الاحرام ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرا الفاتحه ويقرا سوره طويله ثم يركع من ركوعه فيسمع ويحمد ثم يقرا الفاتحه وسوره طويله اقصر من السوره الاولى ثم يركع ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين. يركع ركوعا طويلا ويسجد سجدتين طويلتين ثم يرفع ويصلي الثانيه كالاولى. يبقى هنا ركع كم ركعه؟ ها اربع ركعات في ركعتين اربع ركوعات في ركعتين اربع ايه ركوعات في ركعتين خلاص كده. طيب الركوع الثاني في هذه الصلاة مستحب فقط، يعني لو صلى هذه الصلاة كان نافلة ما حكم صلاته؟ تصح صلاته، وتدرك الصلاة تدرك الركعة بالركوع الأول، تدرك الركعة بإيه؟ بالركوع الأول، لأن الركوع الثاني مستحب فقط. قال المصنف صلاة الوتر أو الوتر، الوتر أو الوتر كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح بفتح الواو أو كسرها. يقول وصلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة. وسئل النبي الإمام أحمد عمن يواظب على ترك صلاة الوتر أو الوتر، فقال هذا إيه؟ هذا رجل سوء، هذا رجل سوء الذي واظب على ترك صلاة الوتر أو الوتر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وكان لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. احنا قلنا أنه كان يواظب على سنن الواتر فين؟ في الحضر، في الحضر. أما في السفر فقد كان يواظب على سنة الفجر كما قال الإمام ابن القيم، كان يواظب في السفر على سنة الفجر وعلى الوتر، وعلى إيه؟ الوتر. فالسنة الرواتب يستحب المواظب عليها في السفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في الحضر، كان يواظب عليها إيه؟ في الحضر. أما الوتر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في السفر وإيه؟ وفي الحضر. يقول وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. يقول لحق الركوع الثاني فاتته الركعة، يأخذ الركعة. يقول وأقله يعني أقل الوتر ركعة، أقل الوتر إيه؟ ركعة. وهذا ردا على من كره أن يصلي الوتر، أن يصلى الوتر ركعة، الصواب أن هذا ليس بمكروه، أقل الوتر ركعة وأكثره 11، أكثر الوتر 11 ركعة. طبعا يا إخواننا الوتر هنا يختلف عن التراويح، عشان بس ما حدش يأخذ من هذا الكلام أنه لا يشرع أن يزيد المرء في التراويح على 11 ركعة، لا. الجمهور أهل العلم بلغ الإجماع على هذا، لأنه يجوز الزيادة على 11 ركعة في إيه؟ في صلاة التراويح، زي ما احنا بنعمل في التهجد بنصلي 11 ركعة في التراويح أو 8 وبنكمل في التهجد، فكل هذا جائز. لكن أكثره يعني المستحب الكمال في التراويح في صلاة الوتر أن تكون إيه؟ 11 ركعة. أما التراويح في المذهب فيستحب أن تكون 20 ركعة، في مذهب الإمام أحمد التراويح إيه؟ 20 ركعة. يقول وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال في صلاة الوتر 3 بسلامين، يعني صلى ركعتين يسلم يصلي ركعة، هذا أدنى الكمال. لكن الركعة جائزة، لكنها إيه؟ لكن الركعة ده أقل شيء، لكن أدنى الكمال إيه؟ 3 بسلامين. يقول والأفضل أن يكون آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني يفضل أن يكون آخر صلاته بالليل هو إيه؟ هو الوتر. ويجوز أن يصلي بعد الوتر، يجوز أن يصلي بعد الوتر مثنى مثنى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين، لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل إيه؟ وترا. فلو واحد مثلا في التراويح وبيصلي مثلا الإمام 11 ركعة وهو ناوي أن هو يصلي صلاة أخرى ولم يخف على نفسه من الرياء أو العجب أو كده، فيعني له أن إيه؟ أن يتم ركعة أخرى، له أن يتم ركعة أخرى، بس بشرط أن ينوي، يعني بشرط أن هو يكون داخل ناوي أن هو إيه؟ يصلي شفع. لكن لو نوى الوتر لا يجوز أن يقلبه إلى شفع، لو نوى أن هو يصلي ركعة أو ثلاثة ما ينفعش بأربعة. لكن لو هو داخل الصلاة وناوي أن يخلي الركعة 2، فيجوز له بعد أن يسلم الإمام أن يقوم هو يأتي بركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يقول المصنف صلاة الاستسقاء عند الذكر. يقول المصنف رحمه الله صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي صلاة مشروعة مستحبة إذا جذب المطر أو إذا نقص الماء، يستحب للناس أن يخرجوا كما في مصلى العيد ويصلوا لله عز وجل حتى يستمطروا الماء من السماء، حتى يستمطروا الماء من السماء. احنا في مصر هنا يعني هذه من السنن المهجورة، هذه من السنن المهجورة في مصر، لأن الزراعة في مصر غالبا لا تعتمد على المطر، الزراعة في مصر لا تعتمد على المطر. أما في كثير من البلاد العربية الإسلامية فهذه سنة معمول بها، هذه سنة معمول بها، إذا قل المطر يصلوا صلاة إيه؟ الاستسقاء، وغالبا ما ينزل المطر بفضل الله تعالى بعد ذلك. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يبقى تسن عند أن عند فقد إيه؟ عند أو قلة الناس. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، تفعل إيه؟ كصلاة العيد في الصحراء، ويجوز فعلها في المسجد، لكن الأفضل أن تفعل في مصلى العيد. قوله هنا في الصحراء يقصد يعني في الخلاء، يقصد في الخلاء في المكان اللي بنصلي فيه العيد. خلاص يسن أن نصلي إيه؟ صلاة الاستسقاء. يقول دي بقى اللي جاي، الحاجات اللي جاية دي مستحبات، يستحب أن يخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. أنت رايح تطلب من ربنا، فلا بد أن تتبرع من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته، فتخرج إيه؟ متخشعا متذللا متضرعا. واستحب بعض العلماء ألا يلبس الإنسان من أحسن ثيابه، لكن يلبس كده ثوب المسكنة وثوب الفقر، ما يلبسش كده ثياب يعني إيه نظيفة كده وعلى سنجة عشرة، لا، يلبس كده ثياب المسكنة والفقر إذا خرج لصلاة الاستسقاء. يقول فيصلي، وطبعا يستحب للإمام أن يأمر الناس قبل الصلاة بالتوبة والخروج من المظالم. أظن المصنف هذا الكلام يعني ذكر المصنف. طيب يقول فيصلي ركعتين، يبقى صلاة الاستسقاء إيه؟ ركعتين. خلاص، هل يستحب فيها التكبير كتكبير العيد؟ هل يستحب فيها أن يكبر المرء كما يكبر في العيد؟ خلاص كده، هذه مسألة محل خلاف، ومذهب الإمام أحمد أنه يستحب فيها التكبير كتكبير العيد، يعني 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 في الركعة الثانية. خلاص، ليه بقى؟ لظاهر حديث ابن عباس، لظاهر حديث ابن عباس أنه قال حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولم يذل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فهل قوله كما يصلي في العيد أي أنها تشبه صلاة العيد في كل صفتها، يعني يكبر كما يكبر في العيد، ولا المقصود أنه يصلي في العيد أي أنه خرج إلى الخلاء وصلى ركعتين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم لاختلاف في أنظارين في هذا النص. خلاص كده، لكن مذهب الإمام أحمد أنه يستحب التكبير لها كتكبير العيد. ثم يخطب خطبة واحدة، يبقى في صلاة الاستسقاء يستحب أن يخطب خطبة واحدة. هذه الخطبة تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ في مذهب الإمام أحمد أنها تكون بعد الصلاة، وثبت في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة، خطب قبل الصلاة، فالأقرب أنه مخير بين أن يخطب قبل الصلاة أو بعدها. قال ثم يخطب خطبة واحدة، يعني لا يستحب لها إيه؟ خطبتان. زي إيه اللي يستحب لها خطبتين؟ خطبتان، ها؟ الجمعة وإيه تاني؟ والعيد. يستحب في الجمعة والعيد خطبتان. خلاص كده؟ لكن في صلاة الاستسقاء والكسوف لا يستحب له خطبة، والاستسقاء يستحب له إيه؟ خطبة واحدة. ما إحنا قلنا إحنا لسه طيب، الخطبة قلنا إن مذهب الإمام أحمد أنها تكون بعد الصلاة، لكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب إيه؟ قبل الصلاة، فالأقرب أنه مخير بين أن يخطب قبل الصلاة أو بعدها. يقول ويكثر فيها، يعني في إيه؟ في الخطبة، يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها من قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء كما جاء في الحديث الضعيف إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. خلاص كده، ويلح في الدعاء. يقول ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يعني يستحب وهو يدعو في صلاة الاستسقاء أن يرفع يديه وظهورهما إلى السماء. هذه الصفة لا تستحب إلا في صلاة الاستسقاء. الأصل في غيرها من الصلوات أن الإنسان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه، لكن في صلاة الاستسقاء يستحب أن يرفع يديه وظهورهما إلى إيه؟ إلى السماء. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يعني الإمام يخطب وبعد كده يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى السماء ويدعو الله عز وجل. ويستحب تحويل الرداء، يعني ايه تحويل الرداء؟ يعني يجعل الناس الرداء طبعا مش زي اللي احنا الهدوم كان زمان يلبسوا الازار والرداء، الرداء ده عامل زي قماشه كده زي لبس الاحرام كده، لبس الاحرام اللي فوق ده بيسمى الرداء. فيستحب ان ياتي بالايمن على الايسر وبالايسر على الايمن، يعني يلف الرداء. خلاص، ليه؟ قال استبشارا بتغير الحال، استبشارا بتغير الحال، وهذا ايه؟ هذا مستحب. فان سقوا في المره الاولى فبها ونعمه، وإن لم يسقوا عادوا ثانيا وثالثا. يفضلوا يصلوا صلاة الاستسقاء، يبقى يشرع تكرار صلاة الاستسقاء حتى إيه؟ حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى. يقول وينبغي قبل الخروج لها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. هو هذا الجدب وهذا الجفاف من أين يأتي؟ يأتي بذنوب وبتقصير، فيستحب أن يأتي بالأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. قال كالاستغفار، يبقى يشرع للامام ان الامام كده لو احنا افترضنا يعني ان احنا هنعمل فرض الصلاه يطلع الامام قبل الصلاه بيوم او يومين يامر الناس بالاستغفار ويامر الناس بالتوبه ويامر الناس بالخروج من المظالم ويامر الناس بالاحسان الى الخلق ثم يعد الناس موعدا معينا حتى يخرج الناس فيه واستحب بعض اهل العلم ان يامرهم بالصيام في هذا اليوم ان هم يفرضوا صيامين وهل يجب عليهم ان يستجيبوا لامره ام لا ده محل خلاف لكن بعض اهل العلم استحب ان يامرهم بالصيام في هذا اليوم ويصحب معه اهل الدين والصلاح والشيوخ وهو خارج ياخذ معه اهل الدين واهل الصلاح والناس الكبيره ليه لان هؤلاء الناس دعاؤهم يرجى منه الاجابه ويجوز ان يخرج بقى الصبيان والدواب واهل الذمه ان اراد اهل الذمه ان يخرجوا حتى يدعوا ربهم تبارك وتعالى يخرجوا هو ممكن ربنا يستجيب دعاء كافر ها ممكن طبعا ربنا يستجيب دعاء كافر والدليل عليه صحيح البخاري حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت ظلمت قبل ان تدخل في الاسلام فدعت الله عز وجل ان يظهر الحق فاظهر الله عز وجل الحق وهي كانت امراه كانت امراه كافره فيجوز خروج اهل الذمه طيب يقول اوقات النهي واوقات النهي عن النوافل المطلقه يعني هناك اوقات نهى الشرع عن الصلاه فيها قال المصنف عن النوافل المطلقه هو كده عدى قد ايه فاضل خمسه طب حد ينبهني بس قبلها بدقيقه كده يقول نهى الشرع عن الصلاه في اوقات معينه يقول المصنف اوقات النهي عن النوافل المطلقه كان المصنف يشير الى ان مذهبه مذهب المصنف ان اوقات النهي يستثنى من الصلاه فيها او يستثنى يعني الصلوات التي نهي عنها في اوقات النهي يستثنى منها الصلوات ذوات الاسباب ليه لانه قال عن النوافل المطلقه طب ايه خلاف النوافل المطلقه النوافل اللي هي ايه اللي ذات سبب يعني ايه ذات سبب يعني واحد داخل المسجد مثلا يشرع له ان يصلي مدحيه المسجد على مذهب المصنف نعم يبقى كل الصلاه ذات سبب يشرع ايه ان يفعلها في اوقات النهي زي بقى ايه تحيه المسجد ها ايه تاني سنه الوضوء زي قضاء النوافل زي قضاء الفرائض صلاه الاستخاره فيها قولان ها يبقى كل الصلاه ذات سبب خلاص يستحب ايه او يشرع فعلها في اوقات النهي هذا مذهب المصنف وهي احدى الروايتين عن الامام احمد والروايه الاخرى انه لا يشرع فعل صلاه في وقت النهي خلاص الا ما ورد النص به مثل ايه الحاجات التي ورد النص بها مثل صلاه الفجر ركعتي الفجر قبلها قبل الصلاه ومثل ركعتي الطواف صلوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ركعتي الطواف في اي وقت من ليل او نهار ومثل اعاده جماعه خلاص كده لو ان مثلا رجل صلى في بيته العصر ثم جاء الى المسجد فوجد الناس يصلون هل يشرع له ان يصلي معهم نعم مع ان ده وقت نهي في حق لكن يشرع له ان يصلي معهم فمذهب الامام احمد المعتمد المذهبي انه لا يشرع الا ما ورد به النص ومذهب الامام الشافعي وهي الروايه الاخرى عن الامام احمد وهو مذهب المصنف وهو ما يعني احنا ماشيين عليه لانه هو ما ذكره المصنف ان يشرع الصلوات ذوات الاسباب كل صلاه بقى ذات سبب مشروع قضاء نجد قضاء صلاه اما غير المشروع في اوقات النهي هو النوافل المطلقه واحد بيتنفل كده بلا سبب فهذا لا يشرع له ان يفعل ذلك فين في اوقات النهي طب ايه هي اوقات النهي يقول من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد ربع قوله من الفجر اي من طلوع الفجر ولا من صلاه الفجر ها هو اطلق يبقى من طلوع الفجر من طلوع الفجر الى صلاه الفجر يكره الصلاه الا ايه بقى ها ركعتين بتوع الفجر في المذهب يكره الصلاه في هذا الوقت الا ركعتين بتوع الفجر وعند الشافعي الا الصلاه ذات ها الاسباب خلاص كده يعني لو واحد مثلا صلى ركعتين الفجر في بيته وجه المسجد ولا الاقامه لسه لم تقم لو هو حنبلي يعمل ايه يقعد صليش لو هو شافعي يعمل ايه يصلي طيب لو هو مش مع الشيخ السعدي يصلي صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ صلاة الجنازة في أوقات النهي في وقتين اللي هم بعد العصر وبعد الفجر يشرع فيهم صلاة الجنازة بالإجماع خلاص. وفي باقي الأوقات اختلف فيها بقى. اختلف فيها. فالأولى إن الأوقات الثانية يسيرة. يعني إيه الأوقات الثانية اللي هي إيه؟ من شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قيدرهم، يعني بعد الشروق بربع ساعة، وقبل الظهر بدقيقة، قبل الظهر بدقيقة، وقبل المغرب بحوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة. ما يصليش الجنازة في الأوقات دي. خلاص كده؟ خلاص إن شاء الله نكمل أوقات النهي إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعايزين نذاكر أول بأول عشان نستعد للامتحان إن شاء الله في كتاب الصلاة وكتاب الجنازة إن شاء الله تعالى.